الله إليكم. هذا يقول: ما حكم النكت المكذوبة التي لم تحدث والمراد بها إضحاك الناس؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس.